أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي إشكالات يكثر السؤال عنها في مسألة طواف الوداع، وهي: أولاً، ما حكمه؟ هل هو واجب؟ وما هو القول الراجح؟ وإذا تركه من يجب عليه يلزمه شيء؟ وجزاكم الله خيراً. هذا الإشكال الأول جوابه أنه اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين. قال بعض العلماء: طواف الوداع واجب، وهذا القول هو قول الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء: وقول عند الشافعية. وقال بعض العلماء: إن طواف الوداع سنة، وهذا هو مذهب المالكية، والقول الثاني في مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قالوا اجعلوا أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب طواف الوداع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فأمروا يدل على أنه من الواجبات، وكلا الحديثين في الصحيح، فهذا يدل على وجوب طواف الوداع. والقول بكونه سنة، قالوا إنه سقط عن الحائض، ولو كان واجبا لما سقط. وهذا جوابه قول الراوي وقول الصحابي، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء خفف عنهما، وأما غيرهما فهو باق على الأصل من وجوب طواف الوداع عليه، والله تعالى أعلم. وأما ما يجب على تركه عمدا، فإنه يجب على من تركه عمدا دم. قال عبد الله بن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فهذا يدل على دم الجبران، فيجب عليه دم على ترك هذا الواجب. يذبح شاة في أي موضع، دم الجبران لا يجب أن يكون بمكة، بل هو في أي موضع. ويشترط في هذه الشاة ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب، فهذا يجب على هذا ما يجب على من ترك طواف الوداع اختيارا. نعم. أثابكم الله. ثانيا، إذا كان واجبا وخرج الحاج متعمدا بدون أن يطوف ثم رجع، هل يجب عليه شيء؟ أحسن الله إليك. إذا رجع قبل بلوغه لمنزله، إن كان منزله دون مسافة القصر، ورجع قبل خروجه من الحرم، فإنه حينئذ هناك وجه في قول طائفة من العلماء أنه لا شيء عليه، ورجوعه صحيح. وأكثر ما قواه غير واحد من أهل العلم أن العبرة بخروجه من حدود مساكن مكة، فإن رجع قبل خروجه من مساكن مكة فلا إشكال، وأما إذا رجع بعد أن يفارق المساكن فإنه حينئذ يلزمه الدم ولو رجع، لأن المراد أن يجعل آخر عهده بالبيت طوافا قبل أن يفارق مكة، فإذا فارق المساكن فالعبرة بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ثالثا، الفرق بين من يقول العبرة بالحرم والعبرة بالمساكن أنه في زماننا الآن المساكن امتدت إلى ما بعد حدود الحرم في مكة، وحينئذ لو أنه رجع قبل مثلا قبل النوارية، قبل أن يفارق من النوارية بعد أن يخرج من حدود الحرم، فلا شيء عليه عند من يقول العبرة بالمساكن. وأما من يقول العبرة بالحرم فعليه دم، لأنه قد خرج من حدود الحرم. هذا الفرق بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. ثالثا، نحن من أهل جدة، هل يجب علينا طواف الوداع إذا كنا من حاضري المسجد الحرام؟ أحسن الله إليك. وإليكم. حاضر المسجد الحرام اختلف فيهم على ما يقارب من 6 أقوال، وبينا هذه المسألة في مسائل المناسك.